إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وأدوا الأمانة التي حملتموها وتحملتم مسؤوليتها، حملتم هذه الأمانة بما وهبكم الله من العقل وأرسل إليكم من الرسل. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أدوا الأمانة فإنكم عنها مسؤولون، وعلى حسب القيام بها والتفريط فيها محاسبون، فإما مغتبطون بأدائها مسرورون، وإما نادمون في إضاعتها خاسرون. إن الأمانة تكون في معاملة العبد لخالقه وفي معاملة العبد للخلق. أما الأمانة بحق الله تعالى فأن تقوموا بطاعته، أن تقوموا بطاعته مخلصين، وأن تتعبدوا بما شرعه متبعين. وأما الأمانة في حقوق الخلق فأن تعاملهم بما تحب أن يعاملوك به، وأن تحفظ حقوقهم المالية وغير المالية من كل ما استؤمنت عليه لفظا أو عرفا. عباد الله، إن من أهم الأمور التي تواجه الدول وتقف عقبة أمام تقدمها وازدهارها وأمام خططها ومشاريعها التنموية الفساد المالي الذي يكون في المؤسسات والهيئات العامة والخاصة. وإن الفساد المالي له صور كثيرة، ومن أشدها خطرا وأعظمها ضررا الرشوة، وهي كل مال دفع ليتوصل به إلى أمر باطل في مقابل الحصول على أمر لا يحل له شرعا ولا نظاما، كامتلاك أرض بغير حق أو الحصول على مناقصة أو تعطيل نظام أو تسهيل خدمات لا تبذل إلا بمخالفة نظام الدولة. إن الرشوة كبيرة من كبائر الذنوب، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، وهو الوسيط بينهما. والرشوة من السحت الذي ذكره الله تعالى في قوله: سماعون للكذب أكالون للسحت، وهي من خصال اليهود ومن أخلاقهم، فإنهم يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، كما قال الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. إنما يبذل لبعض المسؤولين لاستعطافهم أو التوصل إلى أمر باطل لا يحل للإنسان من إعفاء من عقوبات أو رسوم هو من الغلول. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. والغلول في الأصل هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، ويطلق على كل مال أخذ على سبيل الخيانة بأن يأخذه الإنسان بغير حق. وإن الواجب على من أؤتمن على أموال المسلمين أن يحفظها وأن يؤديها إلى مستحقها وأن لا يأخذ منها شيئا. ففي الصحيحين عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية، استعمله على الصدقة، فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي ويقول: هذا لكم وهذا لكم وهذه هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ وفي رواية: فينظر أيهدى إليه أم لا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة. وهذا وعيد شديد وتحذير أكيد من هدايا العمال، فكل هدية تهدى إلى الإنسان بسبب ولايته ووظيفته فهي من الغلول. ومن صور الفساد المالي الاختلاس والتزوير، فويل لمن اختلس ولو مخيطا من أموال الناس ومن أموال الدولة، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. وفي صحيح مسلم عن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتم مخيطا فما فوقه، والمخيط هو الإبرة، كان غلولا يأتي به يوم القيامة. أيها المسلمون، إن الفساد المالي تضييع للأمانة وإخلال بالمسؤولية وأكل للمال بالباطل، فاتقوا الله عباد الله وإياكم والفساد، فإن أخطاره جسيمة وإن عواقبه على الفرد والمجتمع وخيمة. وفقني الله وإياكم لأداء الأمانة، وحمانا جميعا من الإضاعة والخيانة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يرتجى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الفساد المالي والإداري هو المعوق الأكبر للتنمية، والتقدم، وهو سبب لتعطيل التنمية في البلاد وضعف الإيرادات وزعزعة الأمن والاستقرار وإثارة البلابل والقلاقل والفوضى. فخطره على الوطن جلي، وضرره على الفرد والمجتمع ليس بخفي. ولذلك كان الواجب على المجتمع كافة أن يقفوا سدا منيعا أمام الفساد، وذلك بغرس الوازع الديني والإيماني والتربية على تقوى الله تعالى وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وأن يكونوا عونا لولاة أمورهم بالإبلاغ عن كل متلبس بالفساد المالي والإداري ورفعه إلى الجهات المسؤولة لينال عقابه وجزاءه. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.